يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي رحمه الله من سكان البادية، وقد اختار لي اسما لا يتناسب مع الوقت الحاضر، فهل يجوز لي أن أغير هذا الاسم؟ وهل تغييره يعد من العقوق؟ ما ندري وش الاسم هذا، لكنه عندك أنه ما هو طيب وهو طيب، ما ندري، تذكر الاسم حتى نعرف ما هو. نعم.